وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. أتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على سيدنا وإمامنا معلم الناس الخير محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم أيها المؤمنون. فإن فيما سنتلوه إن شاء الله في الغد وليس الليلة حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوما بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. اليوم عندنا حقيقة الدرس رقمه 207 من أمال شرح بلوغ المرام، وهذه ليلة الأربعاء 11 من شهر جمادى الآخرة من سنة 1422 للهجرة في هذا المسجد المبارك جامع أو مسجد الدخيل بحي الشهداء بالرياض. عندنا مجموعة حديث الحقيقة ضرورية وأساسية في موضوع الزكاة، فحديث اليوم تشكل معنى ومعلما مهما وفيها عدد من الأبحاث الضرورية. أول هذه الأحاديث هو حديث هو 5، وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل إبل سائمة في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. وفيما يتعلق بهذا الحديث عندنا عدة أبحاث. أولا تخريجه، فإن الحديث رواه أبو داود والنسائي في كتاب الزكاة، ورواه أحمد في مسنده، والبيهقي والحاكم وابن خزيمة في صحيحه، الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، والبيهقي في وابن خزيمة في صحيحه. وفي الواقع أن في حديث بهز بن حكيم اختلافا كثيرا بين أهل العلم، فمنهم من يأخذ رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، من يأخذ بها من أئمة الحديث كيحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل كان يقول حديث بهز بن حكيم صحيح، وجماعة من أهل العلم والترمذي أيضا فإنه يميل إلى ثبوتها، بينما آخرون يميلون إلى تضعيف هذه السلسلة. يعني أي رواية عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده وليس خصوص هذا الحديث، وذلك كأبي حاتم الرازي الإمام صاحب الجرح والتعديل فإنه لا يقوي بهز بن حكيم، وكذلك الشافعي رضي الله عنه وأبو حاتم بن حبان وأبي حاتم بن حبان وغيرهم. إذا رواية بهز بن حكيم عن أبي عن جده فيها اختلاف، منهم من يقبلها ومنهم من يردها، ولعل الأولى أن رواية بهز بن حكيم عن أبي عن جده تشبه رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فيقبل منها ما وافق حديث الجماعة ويرد منها ما انفردت به من الغرائب والمناكير. هذا من حيث عموم الرواية. أما من حيث حديث الباب نفسه، في كل إبل سائمة في 40 بنت لبون، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، هذا النص فيه كلام آخر زيادة على كونه من حديث بهز ابن حكيم، فإن في متنه بعض الغرابة، وهذا ما يسميه العلماء بنقد المتن، وهو من العلم العظيم النادر. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله مع كونه يقوي حديث بهز بن حكيم إلا أنه يقول هذا الحديث لا أدري ما وجهه، يعني استغربه واستنكره. وكذلك الشافعي رحمه الله كان يأخذ بهذا الحديث في مذهبه القديم ثم رجع عنه وعلق القول به على ثبوت الحديث وصحته. وابن حبان ذكر هذا الحديث وقال لولا هذا الحديث لا أدخلت بهز بن حكيم في كتاب الثقات لي، وإنما امتنع من إدخال بهز بن حكيم في الثقات بسبب ورود هذا الحديث عنه وما في هذا الحديث من الغرابة. ولا شك أن الحديث انفرد بعدد من المسائل. المسألة الأولى منها قوله في أول الحديث في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، فأنت تلاحظ أنه هنا صحيح أن 40 فيها بنت لبون ولا لا؟ لكن الحديث الآخر حديث أبي بكر الصديق كان أكثر دقة وأكثر تحديدا، فجعل بنت اللبون يعني تستوعب ما بين 35 إلى 45 وليس 40 فقط كما يدل عليه حديث بهز ابن حكيم. وكذلك قوله ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، فإن هذا لم يرد في شيء من النصوص فيما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تهديد مانع الزكاة بأن يؤخذ شيء من ماله. ومثل هذه المسائل التي يبنى عليها حكم جديد وتخالف أصول القواعد، فإن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلى غير ذلك، فمثل هذا لا يؤخذ فيه بالأسانيد والروايات المتوسطة والحسان، وإنما يؤخذ فيه بالأشياء القوية الصحيحة الثابتة. ومن هنا توقف كثير من أهل العلم في قبول هذا الحديث. وقد رأيت للإمام ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود كلاما على هذا الحديث وتشديدا على من لم يأخذ به، حتى إنه قال ليس لمن ترك الأخذ بهذا الحديث حجة. ويعني الذي يظهر لي أن من ترك الأخذ بهذا الحديث كالأئمة وغيرهم معهم حجة قوية، سواء من حيث النظر في إسناده أو غرابته أو غير ذلك من المآخذ، أو كونهم أعرضوا عن الحديث إلى الأخذ بما هو أثبت وأصح منه. النقطة الثانية ما يتعلق بمفردات الحديث وغريبه، قوله في سائمة الرجل يعني من الإبل هنا، ويدخل فيها في السائمة بهيمة الأنعام كما سبق، وهو من السوم، والمقصود بالسوم الرعي على ما بينا وأسلفنا أن السوم شرط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم. طيب، كذلك قول بنت لبون معروف، هذا سن للإبل. بنت اللبون كم سنها؟ أول أسنان الإبل الواجبة في الزكاة ما هي؟ بنت مخاض. بنت المخاض كم سنة؟ سنة، ودخلت أو طعنت في الثانية. طيب الثاني بعدها بنت اللبون أو ابن اللبون عمره كم؟ سنتان، وطعن في الثالثة. طيب بعده حقة، طروقة الجمل أو طروقة الفحل، وهذه كم؟ ثلاث، وطعنت في الرابعة. وبعدها جذعة، كم عمرها؟ أربع، وطعنت في الخامسة. جيد. أيضا قوله في هذا الحديث لا تفرق إبل عن حسابها، هذا اللفظ فيه غموض، ولعل الأقرب فيه أن المقصود لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فيكون الحديث هنا متعلقا بالخلطة إذا كان خلطة لشريكين. ويحتمل أن يكون قوله لا تفرق إبل عن حسابها معناه أنه إذا كان في الإبل صغارا أو مراضا أو ما هي دون السن فإنها تحسب، يعني لا تخصم أو تلغى، بل تحسب من ضمن الإبل ولكنها لا تؤخذ، كما في حديث عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. وقوله من أعطاها مؤتجرا، يعني من أعطى الزكاة مؤتجرا محتسبا طالبا للأجر فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. والشطر هو النصف أو الجزء من الشيء، وبناء عليه فالمعنى هنا أنه من منع الزكاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدده بأن يأخذ أو يأخذ ولي الأمر منه الزكاة، ويأخذ منه مع الزكاة شطر المال زيادة أو عقوبة أو نكاية له. وقد ذكر إبراهيم الحربي وهو إمام محدث لغوي جليل وله كتاب في غريب الحديث فيما أحسب، ذكر أن اللفظ هنا فيه غلط، وأن الرواية الصحيحة فإن آخذوها من شطر ماله، وقال إن المعنى أن المصدق يقسم مال هذا الإنسان الممتنع من الزكاة إلى جياد وإلى رديئة، فيأخذ الزكاة من الجياد عقوبة له على منع الزكاة. وإن كان ابن القيم رحمه الله وغفر له يعني استسمج هذا القول، مع أن القول لا يخلو من يعني وجه. وقوله عزمة من عزمات ربنا، إما بالرفع عزمة أو بالنصب عزمة من عزمات ربنا، لا يعني أمر جد لا هزل فيه وشدة وليست رخصة، هذا معنى عزمة. لا يحل لآل محمد منها شيء، أي أنها لفقراء المسلمين ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآل محمد هم أهل بيته الذين حرموا الصدقة بعده. من هم الذين حرموا الصدقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل علي وآل جعفر وآل العباس، ها؟ ما أسمع. آل عقيل وآل الحارث، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة. النقطة الثالثة في الحديث مسألة أخذ الشطر من مال مانع الزكاة، والقول الأول في هذه المسألة أنه لا يؤخذ منه شيء، وإنما تؤخذ منه الزكاة التي منعها فحسب، وهذا مذهب الجمهور الشافعي في المذهب الجديد ومالك وأبي حنيفة، وهو أيضا قول عند الحنابلة، وهو المنقول عن الصحابة لأنه لم يعني ينقل عنهم خلاف ذلك. وحجة هذا القول أولا فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مانع الزكاة، فإنه لم ينقل أنه أخذ من أحد منهم فوق الزكاة المفروضة، كما إنهم يضعفون هذا الحديث إما سندا وإما متنا. القول الثاني أنه يؤخذ من مانع الزكاة مع الزكاة شطر ماله تعزيرا له بالمال، وهذا مذهب الشافعي في القديم كان يقول به ثم رجع عنه، وهو مذهب إسحاق. وأبي بكر ابن عبد العزيز من الحنابلة، وبعض المتأخرين مالوا إليه، وكما أشرت ابن القيم رجحه في تهذيب سنن أبي داود. فحجتهم حديث الباب، ويرون أن الحديث ثابت فيأخذون بظاهره. القول الثالث أنه يؤخذ منه الزكاة من طيب ماله وجيابه، لكن يؤخذ القدر والسن المشروع بغير زيادة، وهذا مذهب من؟ إبراهيم الحربي كما ذكرت قبل قليل، فيرى أن ماله يشطر إلى شطرين، فيأخذ المصدق من المال الجيد السن الواجبة، بنت لبون أو بنت مخاض أو حقة أو جذعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا دون زيادة، ولكن يأخذ من الجياد عقابا له، فيكون العقاب هنا بأخذ الجيد، بينما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم. والذي نرجحه من هذه الأقوال هو الأول، وهو مذهب الجمهور وهو الجادة، أنه لا يؤخذ من مانع الزكاة شيء فوق الواجب عليه بأصل الشريعة. النقطة الرابعة مسألة الصدقة على آل البيت، وقد أشار إليها في الحديث أيضا، وهي مسألة مهمة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم قدر وفضل. وهذا المصطلح مصطلح آل البيت فيه أقوال كثيرة حتى في تعريفه، فالقول الأول هو أن آل البيت هم من حرموا الصدقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأصناف الخمسة الذين ذكرتهم قبل قليل. وقيل إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه، كما في قوله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا في سياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني نساء النبي. وقيل إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته، وقيل هم الصلحاء من أتباعه، وهذا وارد في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة أم لا يجوز؟ في المسألة أقوال، أهمها قولان. الأول أنه لا يجوز لآل البيت الذين ذكرتهم أن يأخذوا الزكاة إلا أن يكونوا من العاملين عليها، أما أن يكونوا فقراء أو مساكين أو غارمين أو ما أشبه ذلك فلا يأخذون من الزكاة وإن كانوا محتاجين وإن كانوا من أهل الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس كما في الحديث، لأن الناس يتطهرون بها، فلا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. وهذا القول أنها لا تحل لهم هو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنه، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو مذهب أكثر الصحابة أيضا. ومن أقوى حججهم حديث أبي هريرة المشهور المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسين أو الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأخذ الصدقة؟ فهذا نص في أنهم لا يأكلون ولا يأخذون الصدقة كبارا ولا صغارا. وأيضا الحديث الآخر المتفق عليه حديث عائشة في قصة بريرة التي اشترتها عائشة وأعتقتها ثم أهدي لها لحم فجاءت به إلى عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه هو لها صدقة وهو علينا هدية. فهذا دليل على أنه لا يجوز لو كانت صدقة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وهو في الصحيح. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن ذلك جائز إذا كانوا محتاجين أو من أهل الزكاة، وهذا قول في مذهب أبي حنيفة اختاره الإمام الطحاوي صاحب معاني الآثار ومشكل الآثار، واحتج عليه بأن ذلك كان لأنهم يأخذون الخمس، خمس الخمس من الغنيمة، فبموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع هذا الخمس أصبحوا محتاجين إلى الصدقة وإلى الزكاة. ولا شك أن القول الأول يعني هو الأرجح أن الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام إلا إذا اضطروا إلى ذلك، يعني إذا أمكن استغناؤهم فيما بينهم أو من أوقاف أو من تبرعات أو ما أشبه ذلك فهذا هو المتعين عليهم. أما إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وقد يكون يجوز أن يكون من آل البيت اليوم أمم كثيرة في الهند وفي بلاد العرب وغيرها، وربما يكونون جياعاً وفقراء وقد ضاعت مصارف بيت المال وانتهى أمر المغانم، فإذا افتقر هؤلاء واحتاجوا واضطروا فليس عليهم حرج أن يأخذوا من الزكاة. وأؤكد بهذه المناسبة أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم قدر وفضل ومكانة، والله سبحانه وتعالى قال قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، ولهم محبة عند المؤمنين، فصالحهم يحب كصالح المؤمنين وزيادة، وفاسقهم يحب أيضا كفاسق المؤمنين وزيادة، فلهم قدر الفضيلة والقرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والأصل أيضا تصديقهم في أنسابهم، كما كان يقول الإمام مالك الناس مؤتمنون على أنسابهم ولا يطعن عليهم فيها، مع أن هناك يعني جهات مختصة مسؤولة ذات اعتبار ومتابعة ومعرفة بموضوع الأنساب وتدوينها يرجع إليها في ذلك. الحديث الذي بعده رقم 606 وهو حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. والحديث يقول المصنف رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. أولا تخريج الحديث، رواه أبو داود كما ذكر المصنف في كتاب الزكاة والبيهقي أيضا في سننه، وهو من طريق عاصم ابن ضمرة والحارث الأعور أيضا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الإسناد مقال. أما الحارث الأعور فهو ضعيف بل متروك عند جمع من المحدثين، وعاصم خير منه وأحسن حالا، بل هو حسن الحديث. ولذلك فهذا الحديث حسن ولكنه موقوف، فالصواب أن هذا الحديث من كلام علي رضي الله عنه. وبهذه المناسبة أؤكد على أهمية التورع والتوقي في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد من الوعيد الشديد في من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فإذا تردد أهل العلم في رفع حديث أو وقفه، أو تردد الرواة في ذلك، فينبغي أن يتأنى ولا يتعجل برفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يوقف على الصحابي، خصوصا إذا وجدت قرائن. ومثل الحديث الذي معنا فيه قرائن في لفظه تدل على أنه ليس من اللفظ النبوي، فهو يعني فيه بيان بعض التفاصيل وبعض التحديد الذي يغلب على الظن أنه من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو أيضا الوارد من حيث الإسناد الحسن. أما ما يتعلق بألفاظ الحديث فهو يقول: إذا كانت لك 100 درهم، الدراهم هذه تكون مصنوعة من إيش؟ من الفضة. الدراهم هي نصاب الفضة كما هو معروف، وحال عليها الحول، والمقصود بالحول هو مرور العام. المقصود بالحول مرور العام، مرور السنة عليه منذ تملكه. والحول سمي حولا لتحول الشمس والأفلاك وغيرها، ودورة الأيام والشهور كما هو معروف. ويجمع الحول على أحوال، أو يجمع على حؤول بالهمز وبغير همز، وأشهد من عوف حؤولا كثيرة. فهذا معنى الحول. ففيها 5 دراهم، هذه هي الفضة، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. الدنانير من ماذا؟ من الذهب. هذه الدنانير من الذهب، فبناء عليه يكون نصاب الذهب 20 دينارا. قال: وحال عليها الحول، ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، يعني ليس فيها وقص وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. في هذا الحديث وإن كان موقوفا هو صحيح موقوفا على علي، فيه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة زكاة الذهب والفضة. فأولا فيما يتعلق بأصل وجوب زكاة الذهب والفضة، فالزكاة واجبة في الذهب والفضة باتفاق العلماء، مثل زكاة الإبل والبقر والغنم وغيرها. زكاة الذهب والفضة واجبة بالقرآن الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقد صح عن ابن عمر أنما أديت زكاته فزكي فليس بكنز. هذا ما قرره واختاره البخاري في صحيحه. إذن القرآن دل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهكذا السنة النبوية في الحديث، أيضا حديث أبي هريرة المعروف والمتفق عليه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، ثم قوي بها جنبه وجبينه وظهره حتى يقضى بين الخلائق. إلى أيضا حديث أبي بكر الصديق الذي ذكرنا حديث أنس رضي الله عنه سابقا، وفيه أنه في الرقة 1/4 العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فلا زكاة فيها. فالرقة قلنا إن المقصود بها هي الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. إذن الأدلة على أيضا الدليل الرابع هو الإجماع، فقد أجمع الصحابة والأئمة والعلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من حيث الأصل، ولا يقدح في هذا الإجماع إيش؟ لا يقدح فيه لا وش الخلاف؟ ها؟ لا، لا يقدح فيه خلافهم في الذهب المستعمل، ذهب النساء المستعمل فيه خلاف، إنما نحن نتكلم في أصل المسألة أن الذهب والفضة فيها زكاة، أما التفاصيل فهذا له كلام آخر. إذن هذه نقطة انتهينا منها، أن الذهب والفضة تجب فيها الزكاة بالقرآن والسنة والإجماع والنظر أيضا، لأن الذهب والفضة من الأموال النامية، فمن حيث النظر والتعليل الزكاة فيها واجبة. النقطة الثانية في موضوع الذهب والفضة نصاب كل منهما، نصاب الفضة ونصاب الذهب كم هو؟ نبدأ بنصاب الفضة لأنه أسهل وأظهر وأثبت، فأقول إن نصاب الفضة 100 درهم كما ذكره هنا في الحديث، إذا كانت لك 100 درهم فنصاب الفضة 100 درهم، وهو أيضا في حديث أبي بكر قال فإن لم يكن لك إلا 190 فلا زكاة فيها، فحديث أبي بكر دليل على نصاب الفضة، وحديث أو أثر علي هذا دليل على نصاب الفضة، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين قال في خمس ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، 5 أواقي، الأواقي جمع إيش؟ أوقية، الأوقية كم هي؟ اقسم 200 على 5 كم تصير؟ الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، إذن زكاة الفضة 5 أواقي، 5 في 40 كم الناتج؟ 200 درهم. وهكذا حديث جابر، حديث ابن الزبير عن جابر وهو في مسلم أيضا ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فهذه النصوص كلها تدل على أن نصاب الفضة 100 درهم أي 5 أواقي. طيب، والإجماع على ذلك قائم، فقد أجمع العلماء من الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم الخلف والسلف على أن نصاب الفضة 100 درهم 5 أواقي، انتهينا من هذا. ننتقل بعد ذلك للذهب، نصاب الذهب كم هو؟ حديث علي رضي الله عنه كم ذهب ذكر نصاب الذهب؟ 20 دينارا، قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، إذن نصاب الذهب هو 20 دينارا، وقد ورد فيه أحاديث كلها معلولة، الأحاديث المرفوعة، لكن فيه أثار عن الصحابة كالأثر ها هنا عن علي رضي الله عنه، وفي أثر مثل عن عائشة وعن جمع من الصحابة تدل على أن نصاب الذهب 20 دينارا، وهذا حكي الإجماع عليه، والواقع أنه لا إجماع، وإنما هذا مذهب الجمهور وهو الراجح، بل هو الصحيح أن نصاب الذهب 20 دينارا، وإلا فقد خالف في ذلك من خالف، وممن خالف فيه الحسن البصري فإنه يرى أن نصاب الذهب 40 دينارا، وهذا قول غريب، وكذلك خالف فيه الزهري وسليمان بن حرب وطاووس وعطاء وجماعة، قالوا أن الذهب ليس له نصاب يخصه، وإنما يحسب نصاب الذهب بإيش؟ يحسب بإيش؟ بالفضة، يحسب نصاب الذهب بالفضة، فإذا كان عند إنسان ذهب لا نستطيع أن نقول فيه زكاة أو ما فيه حتى نقيسه إلى الفضة، فإذا كان يقابل 200 درهم من الفضة أو 5 أواقي من الفضة أوجبنا فيه الزكاة، إذن هذا يؤكد أن مسألة نصاب الذهب فيه شيء من الاختلاف، لكن الذي نرجحه هو مذهب الجمهور أن نصاب الذهب 20 دينارا. طيب 20 دينار كم فيها؟ كم فيها؟ نصف دينار. الحسبة دي مضطردة عندنا ولا غير مضطردة؟ مضطردة، لأنه نصاب الفضة 1/40، صح؟ كذلك نصاب الذهب 1/40، يعني نصف من 20، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، إذن نصاب الفضة عرفناه، نصاب الذهب عرفناه، ننتقل إلى نقطة ثالثة ومهمة جدا، وهي ما يتعلق بنصاب الورق النقدي المستعمل الآن، الفلوس، الريالات والليرات والدولارات والعملة الورقية الدارجة عند الناس اليوم، وهي شيء جديد لم يكن معروفا من قبل. وفي وقت مضى قبل 1970 كان يوجد رصيد يغطي العملة من الذهب، ثم فصل ارتباطها بها وأصبحت العملة غير مرتبطة بأي رصيد آخر، لا من الذهب ولا من القطن ولا من النفط ولا من غيره، وإنما يعتمد على يعني القيمة الشرائية واعتماد السلطة والحكومة لها، وكونها وسيلة للبيع والشراء والإبراء والتعاطي. فهذه النقود شيء جديد، وربما يستغني الناس عنها يوم من الأيام بما هو أكثر حداثة منها، مثل عملية النقاط الإلكترونية، وأن يكون رصيد الإنسان عبارة عن نقاط فقط في يعني حسابه عن طريق الإنترنت، ويكون الأخذ والعطاء والتداول بها، وإن كانت هذه العملة ذات يعني حضور كبير وتأثير في واقع الناس. المهم ما يتعلق بموضوع يعني زكاة العملة الورقية، الفقهاء المتقدمون كانوا يعبرون عنها بزكاة الذهب والفضة، مثل ما تلاحظونه هنا، وفي كتب الفقه عادة يقول زكاة الذهب والفضة، وأحيانا يتوسع بعضهم فيقول زكاة النقدين، والمقصود بالنقدين هما الذهب والفضة، فهي نقود بالاتفاق. وأحسن من هذا أن من الفقهاء من يقول باب زكاة الأثمان، فالتعبير بالأثمان أفضل، لأنه يدخل فيه كل ما يستخدم ثمنا للأشياء، سواء كان فضة أو ذهبا أو ورقا نقديا أو غير ذلك. كيف نستطيع أن نعرف يعني نصاب الريالات السعودية على سبيل المثال؟ طبعا هذا يعرف من خلال نسبتها إلى شيء آخر، غالب الفقهاء ينسبونها إلى الفضة، وهو الذي نختاره لاعتبارات عديدة. أولا، لثبوت نصاب الفضة في السنة النبوية بالأحاديث الصحيحة، كحديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث أنس وغيرها. ثانيا، لوجود الإجماع التام على نصاب الفضة بما لا يتوفر في نصاب الذهب، حيث لم يقع الإجماع عليه ولم تأتي فيه حديث صحيحة. وثالثا، لأن من أهل العلم كما أسلفت من يعتبر أن نصاب الذهب يقاس إلى الفضة، فمن باب أولى أن يقاس نصاب الورق النقدي إلى الفضة. ورابعا، لأن الفضة أرخص، فيكون تحديد النصاب بها أحظ للفقير وأحوط للغني، ولا شك أن الفقير بحاجة إلى الزكاة لينتفع ويرتفق بها، والغني بحاجة إلى أن يبرئ ذمته بإخراج الزكاة، وقد وسع الله عليه من فضله. وخامسا، لأن الفضة أقل غشا من الذهب، فالكل يعرف مثلا أن الذهب عبارة عن معايير، عيارات متعددة، أعلاها عيار 24، وهذا ذهب خالص، ويمكن أن يصنع منه هذا، يصنع منه يعني عملة ويصنع منه حلي، خلافا لما ظنه الشيخ مصطفى الزرقاء أن ذلك غير ممكن. ودونه عيار 23 و22 وهو 21، وهو أيضا من غالب ما يستعمل، وهذا يكون فيها نسبة من المواد الأخرى. يعني ليش صار نصاب عيار 21 أو 22؟ يعني في مواد داخلة فيه غير الذهب، يعني شوائب، وعيار 18 وعيار 16، فهذه يكون فيها تفاوت، بينما الفضة يقل فيها هذا الأمر. وقد يقال أيضا إن الفضة أثبت في السعر إلى حد ما، فهي أقل تذبذبا من الذهب لهذه الاعتبارات الستة، ستة ولا سبعة، أي نعم. نقول إن الأولى أن يحسب الورق النقدي بالنسبة إلى الفضة. وبعض المعاصرين حاولوا أن يخرجوا عن نظام الذهب والفضة ليقيسوها إلى الإبل أو غيرها، وأرى أن هذا لا حاجة له، فالبقاء على ما كان عليه يعني أكثر الفقهاء، خصوصا مع تيسر ذلك وبقاء الحاجة إليه، أفضل وأولى. طيب كيف نعرف الفضة ودنانير ويعني دراهم الفضة الموجودة وهي لم تعد مستعملة عند الناس اليوم؟ ما هو العيار الذي تقاس به الأشياء الآن؟ الذهب والفضة تقاس بماذا؟ ها؟ بالجرام، تقاس بالجرام. ولهذا نحاول أن نعرف نصاب الذهب أو الفضة بالجرامات، والفقهاء والعلماء حاولوا ذلك بإحدى طريقتين، وكلا الطريقتين صحيحة وتؤدي إلى نفس النتيجة تقريبا بعد البحث والتحري. الطريقة الأولى أن الفقهاء المتقدمين كانوا يقيسون الفضة من خلال حبات الشعير، لأنها خفيفة، يقصون أطرافها ويختارون يعني نوعية معينة من حبات الشعير المتساوية بدقة وعناية شديدة، ثم يقولون إن 100 حبة شعير مثلا هي تعادل نصاب الفضة. الطريقة الثانية هي طريقة النظر إلى الدراهم والدنانير الموجودة اليوم في المتاحف وغيرها. والعرب في مكة كان عندهم دراهم ودنانير متفاوتة في مكة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر الميزان وذكر المكيال، لأنه كان موجودا متخذا عندهم، وكان العرب يستخدمون الوزن في الذهب والفضة، لأن الدراهم والدنانير لم تكن منضبطة، فكان بعضها أكبر من بعض، وكان بعضها يعني غالبا الذهب الدنانير غالبا تسك في بلاد الروم، والدراهم غالبا ما تسك في بلاد الفرس، وكان يوجد عند العرب ما يسمى بالدرهم البغلي وهو كبير، ويوجد ما يسمى بالدرهم الطبري وهو صغير، فكان هناك تفاوت، حتى جاء عبد الملك بن مروان وسك عملة إسلامية راعى فيها ما هو موجود، ثم طرأ على هذه العملة تغيير عبر مراحل التاريخ المختلفة، لكن ألوان من هذه العملات موجودة في متاحف لندن وبرلين وهولندا وغيرها من البلاد الأوروبية التي غزت العالم الإسلامي وأخذت كثيرا من مقتنياته وموروثاته وأشيائه وذاكرته، وصح التعبير، ذاكرته التاريخية كلها، ذاكرة العراق والحجاز ومصر والشام، تجدها في متاحف لندن وبرلين وهولندا وغيرها من بلاد العالم الشرقي والغربي. من خلال هذا الاستقراء وذاك يتبين أن يعني الذهب نصابه 85 جرام بالتقريب، نصاب الذهب 85 جرام، أما نصاب الفضة فهو 300 جرام، لا آسف، نصاب الفضة 300، نعم 300 جرام، 300 جرام. طيب أو بلاش، نصاب الفضة قلنا 100 درهم، نصاب الفضة 100 درهم كما في الحديث، الدرهم 3 جرامات، ف 200 في 3 كم يصير؟ 600. طبعا من الفقهاء من يقول 575، لكن هذا بسبب الاختلاف اليسير، والأقرب أن الشارع يعني ينظر يجبر الكسر في مثل هذه الأحوال خصوصا مع كثرة الاستعمال. فنقول نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم تقريبا متوسط الدرهم 3 جرامات، إذن 200 × 3 يساوي 600 جرام. نصاب الذهب 85 ونصاب الفضة 600 جرام. طيب كم قيمة الذهب وكم قيمة الفضة حتى نعرف الورق النقدي وكم زكاته؟ سألت اليوم أحد الصاغة الثقات، ومن المعروف أن جرام الذهب والفضة يختلف اليوم عنه قبل شهر، عنه قبل سنة، عنه قبل 5 سنوات، فمر عليه فترة ربما قبل 10 سنوات وأقل وأكثر كان الجرام من الفضة قد لا يساوي ريالاً بالعملة السعودية، لكنه يتغير ويزيد وينقص شأنه في ذلك شأن غيره من السلع. ولهذا نقول لا يمكن ضبط النصاب بالعملة الورقية ضبطاً مستمراً، فإذا قلنا إن النصاب يعرف بالفضة معناه أنه دائماً وأبداً نقول نصاب الفضة، نصاب العملة الورقية في كل وقت هو عبارة عن 600 جرام فضة. فإذا أردت أن تعرف النصاب فما عليك إلا أن تتصل بصائغ ثقة وتقول له كم قيمة جرام الفضة اليوم. وأنا وجهت هذا السؤال لأحد الصاغة مساء هذا اليوم، احنا اليوم في يوم الثلاثاء كذا تاريخ 11 جمادى الآخرة 1428، سألت الصائغ فقال لي إن قيمة جرام الفضة اليوم 2.10 ريال من الريال، 2.10% من الريال. إذا أردنا أن نعرف العملة وكم نصابها الآن العملة الورقية السعودية ماذا نصنع؟ نضرب عدد الجرامات اللي هو كم؟ 600 في قيمة الجرام اللي هي 2.10، كم يطلع عندنا؟ تقريبا 1660 ريال سعودي. 1660 ريال، نقول 1600 ريال سعودي تجب فيها الزكاة. يعني من ملك اليوم 1600 ريال سعودي وحال عليها الحول عنده وجبت عليه فيها الزكاة. طيب لو أردنا أن نحسب النصاب بالذهب ماذا نصنع؟ ننظر إلى نصاب الذهب، كم قلنا نصاب الذهب؟ 85. طبعاً في اختلاف لكن هذا الرقم الأوسط والأقرب للتحري، 85 جرام. 85، سألت الصائغ اليوم كم قيمة النصاب، كم قيمة الجرام من الذهب، فقال لي تقريباً أن قيمة جرام الذهب اليوم في هذا التاريخ 78 ريال سعودي. إذن نضرب 85 × 78 يخرج عندنا 6600 ريال سعودي. إذن لو أردنا نحسب النصاب، نصاب الورق النقدي بالفضة طلع 1600. ها؟ كم؟ 1260. أحسنت، يعني إذا ضربنا 600 × 2.1 يطلع كم؟ 1260. أحسنت، 1260. هذه أنا يمكن ترى ذكرتها خطأ قبل قليل. ها؟ إلى 1260، لأنه عندك 600 × 2 هذه 1200، ها، و10% هذه 60 ريال، من 660 فهي 1260. 1260 هذا إذا كان محسوبا إلى الفضة. أما إذا نسبناه إلى الذهب اللي هو 85 × 78، وهذه احسبها بعد، انتبه، كم؟ أي أنا سألت واحد من الصاغة، هو شيخ الصاغة، يمكن في جدة يمكن يختلف السعر، قال لي السعر 78. طبعا ليس مهم من السعر، المهم هو الطريقة. يعني إذا افترضنا أن ما أخبرني به الصائغ 78، معناه نضرب 85 في 78 فيطلع عندنا النصاب 6600. لكن لو كان مثلا 80 ريال أضرب في 80، أو كان 70 كما يذكر الأخ مثلا أضرب في 70. المهم هو الطريقة، إذا أردت أن تعرف النصاب فاحسب قيمة الفضة، ونحن نرجح أن ينظر إلى الفضة لا إلى الذهب، وبناء عليه نضرب صفحا عن الذهب كله، ونقول إن العملة الورقية تعرف من خلال معرفة نصاب الفضة. عندك 600 جرام من الفضة، قيمة الجرام إذا افترضنا أنها اليوم، إذا افترضنا أن اليوم 2.10% من الريال، معناه 1260 ريالا. طيب ها؟ في الذهب غالبا يحسبونها بعيار يمكن 21 غالبا الاستعمال، هذا هو أغلب الاستعمال، ولو استخدمت في أعلى عيار فإن ذلك سائغ أيضا، لأنه هو ما يصح أن يطلق عليه أنه الذهب. الحديث رقم 607 يقول: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه. هذا الحديث أولا فيه التخريج، فقد رواه الترمذي في كتاب الزكاة عن ابن عمر رضي الله عنه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة، ورواه مالك في الموطأ، والشافعي وعبد الرزاق في مصنفه، وإسناده صحيح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. النقطة الثانية في الحديث قوله في المعاني، قوله: من استفاد مالا، يعني حصلت له فائدة مال أثناء الحول، هذا معنى قوله من استفاد، يعني صار أو أفاد مالا في أثناء الحول وليس من أوله. وهذا المال ظاهر الحديث أنه لا زكاة فيه لأنه لم يحل عليه الحول. وفي هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى المال المستفاد وما حكمه، والمال المستفاد عبارة عن نوعين. النوع الأول هو المال المستفاد من جنس المال الموجود عنده، بحيث يعني يكون مثلا عنده إبل فاستفاد إبلا، أو عنده بقر فاستفاد بقرا، أو عنده ذهب فاستفاد ذهبا. هذا هو النوع الأول، أن يكون ما استفاده من جنس المال الذي هو عنده أصلا، هذا نوع. فهذا المال المستفاد إن كان من ثمرة المال ربح أو نتاج أو أولاد للإبل والبقر والغنم، فما حكمه؟ حكمه حكم الأصل، حوله حول الأصل، ولا يستقل بأصل بل يحسب عليه تبعا، فهذا يحسب عليه تبعا باتفاق الفقهاء. يعني واحد عنده مثلا 60 من الإبل، وخلال السنة توالدت فأصبحت 100، وجاء المصدق أو جاء وقت الزكاة وهي 100، هل يؤخذ منه زكاة 60 ولا زكاة 100؟ زكاة 100 بالاتفاق، لأن الفائدة هنا هي من نتاج الإبل. طيب مثال آخر، لو أن إنسانا عنده ورق نقدي، عنده مثلا 100 مليون ريال، وخلال السنة تكاثرت وتنامت وأصبحت 140 مليونا، وحال الحول عليها وهي كذلك، يزكي 100 ولا 140؟ يزكي 140، لأن هذا الربح حوله حول أصله. إذن هذه الحالة الأولى. الحول الثانية، الحالة الثانية أن يكون من جنسه ولكنه ليس من نتاجه، يعني واحد عنده 100 من الإبل وخلال العام مات له قريب فورث منه 100 أخرى، هذه 100 الجديدة التي ورثها خلال العام هل تحسب فيها الزكاة ولا يستأنف بها حول جديد؟ يستأنف بها حول جديد عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أما أبو حنيفة فيرى أنها تدخل في الأصل فيزكي 200، أما الجمهور وهو الراجح فيقولون 100 الجديدة التي جاءت نتيجة ميراث أو غير ذلك من الأسباب، يعني لم تكن نتاجا ولا ربحا، فهذه يستأنف بها حول جديد خاص بها. الحال الثالثة في المال المستفاد أن يكون هذا المال المستفاد ليس من جنس ما عنده أصلا، يعني هو عنده غنم واستفاد بقرا، أو عنده بقر واستفاد إبلا، أو عنده ورق واستفاد يعني بهيمة أنعام، أو عنده بهيمة أنعام واستفاد فلوس، فهذه باتفاق أهل العلم أنها لا تحسب وإنما يستأنف بها حول جديد. في الحديث أيضا حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر لأنه من قوله رضي الله عنه، مسألة ثانية وهي مسألة اشتراط الحول، لأنه يقول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وهذا أيضا يعني وارد في حديث علي الذي قبله، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. اشتراط الحول للزكاة في المال هذا معمول به عند جمهور أهل العلم بما في ذلك الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، وخالف في ذلك ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما، وقد اندرس وانقرض هذا المذهب فلا يكاد يوجد من قال به. وسبب خلافهم أن المسألة ليس فيها نص مرفوع كما هو واضح، فإن الآثار في هذا عن علي كما ذكرنا، وعن ابن عمر، وعن بعض الصحابة، وعن عمر، ولكن ليس في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقع الخلاف كما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد وغيره عن ابن عباس ومعاوية. طيب ابن عباس ومعاوية ما هو مذهبهم ما دام يشترطون الحول؟ يخرج الزكاة كل شهر ولا كل أسبوع ولا كل يوم؟ ما هو مذهبهم؟ كيف نحكي مذهبهم؟ يقولون يخرج المال إذا استفاده، يعني إذا حصل على المال زكاه، هذا كأن هذا هو الأصل عندهم، ثم يبدو أنهم لابد أن يقولوا بالحول بعد ذلك. النقطة الأخيرة أو الحديث طبعا فيما يتعلق بحولان الحول، ذكرت لكم سابقا أن الحول يشترط في إيش؟ يشترط في الأثمان، في الذهب والفضة، وفي بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر، ها؟ إذن لا يشترط الحول فيما يخرج من الأرض، لا يشترط الحول فيما يخرج من الأرض، وإنما يشترط في بهيمة الأنعام وفي الأثمان، وأيضا يشترط الحول في عروض التجارة، من عنده متجر أو دكان فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول، بخلاف الخارج من الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.